قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. التفاؤل سمة من سمات الأنبياء والأولياء والصالحين والمصلحين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلنتفاءل معا بمستقبل مشرق لأمتنا، تفاؤلا مقرونا بالعمل حتى يعود لها مجدها وعزها. درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي على خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وأبدأ هذه الحلقة المباركة بحضوركم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واسمحوا لي في مستهل هذه الدرة الجديدة من درر الشريعة أن أرحب باسمكم جميعاً بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. أستاذنا الفاضل، درة اليوم هي التفاؤل، والمؤمن متفائل وغير المؤمن متشائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يعجبني الفأل الحسن والكلمة الطيبة. من أين ينبع تفاؤل المؤمن؟ الحقيقة أن الفضيلة وسط بين طرفين، يقابل التفاؤل كفضيلة هو التشاؤم، ويقابل هذه الفضيلة التفاؤل الأبلة، تطرف من طرف آخر لأسباب تافهة جدا يعقد الآمال العظام. ففي تفاؤل أبلة وفي تشاؤم قاتل، والتفاؤل كفضيلة بينهما. التفاؤل توقع الخير، إنك مؤمن أشد الإيمان أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فكل شيء وقع أراده الله سمح به فقط، كل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ما في بالكون شر مطلق أبدا، في شر موظف للخير. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن التفاؤل إحدى سمات المؤمن البارزة، لأن التفاؤل مبني على إيمانه. هذا الكون له إله، هذا الإله خلقنا ليرحمنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. إذا غفلنا عن منهجه وزلت أقدامنا في بعض المعاصي يعالجنا، وهو ربنا ومربينا، فهذه المعالجة بعدها في خير كبير. أما حينما يبعد الإنسان نفسه عن الكمال الإلهي في أفعاله يقع في إشكال كبير، يقع في التشاؤم عندئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في دعوته بظروف صعبة قاسية جدا ولم يغب التفاؤل عنه، يعني صلى الله عليه وسلم. إنسان في الهجرة ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة طمع بهذه 100 ناقة، أراد أن يقتله ليأخذ هذه المكافأة الكبيرة. قال له: يا سراقة، والله كلام لا يصدق، لكنه وقع. يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ إنسان ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويقول يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى، يعني إنني سأصل إلى المدينة سالما، وسوف أؤسس دولة، وسوف أنشئ جيشا، وسوف يحارب هذا الجيش أكبر دولة في العالم، وسوف ينتصر، وسوف تأتيني الغنائم، وسوف أعطيك يا سراقة سوار كسرى. وهذا وقع في عهد سيدنا عمر. جاءت الغنائم، وقف صحابيان، رفع كل منهما رمحه إلى أقصى ما يستطيع، لم يرى الأول رمح الثاني، غنائم كبيرة. فقال سيدنا عمر: إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له سيدنا علي: أعجبت من أمانتهم؟ لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا، في رواية: ولو رتعت لرتعوا. إذن حينما يستقيم الرأس يستقيم من دونه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا، وفي الخندق يعني عندما أحاط بالمسلمين ما أحاط بهم كان يضرب الضربة ويقول: فتحت فارس، فتحت روم. نعم. وهكذا. أستاذنا الكريم، حتى قال بعضهم: يعدنا أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى، وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته في الخندق. في الخندق، ومع ذلك هذه المعركة تم فيها النصر. هذا المؤمن سيدي يعلق تفاؤله على فعل الله عز وجل. الله عز وجل يسوق لعباده بعض المتاعب، بس المؤدى في النهاية هو الخير. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الطيرة والتشاؤم يعني وصفها بأنها شرك، فهل التفاؤل توحيد؟ طبعاً هو التوحيد. عفواً، أنت حينما تؤمن أن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالتفاؤل توحيد. يعني التفاؤل ترى أن يد الله تعمل وحدها في الكون، لا إله إلا الله، لا شريك له في تدبير شؤون عباده. فإذا كان الأمر بيد الحكيم، يعني هيك للتقريب، لو أنه وحوش كاسرة جائعة مفترسة لكنها مربوطة بأزمة محكمة مع جهة رحيمة عليمة قديرة عادلة، فأنا علاقتي مع الوحوش أم مع من يملكها؟ بل مع من يملكها. لذلك قال تعالى: نعم، فكيدوني جميعا، سيدنا هود جميعا متحديا، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ليس هناك حركة في الكون إلا بمشيئة الله. واليوم أستاذنا الكريم على مستوى الأمة، الناس يقولون: الأعداء يمكرون بنا ومكرهم تزول منه الجبال، وقد انتهينا ولن تقوم لنا بعد اليوم قائمة. ماذا نقول؟ نرد بآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قرآن، إله الأكوان، خالق الأكوان، منزل القرآن يقول: وإن تصبروا وتتقوا. هل تصدق أن حل ما تعانيه الأمة الإسلامية بأكملها بكل أطرافها بكلمتين في القرآن: وإن تصبروا وتتقوا؟ يعني الصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر، لكن الصبر مع الطاعة بعده النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ينتهي الكيد. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله، هل تستطيع أمم الأرض مجتمعة أن تنقل جبل من مكان إلى مكان؟ هذا كلام خالق الأكوان. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تجي الآية الثانية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله. أستاذنا الكريم، والبعض يتفاءل ويقعد لا يفعل شيئا. تفاؤل أبله، تفاؤل ساذج، تفاؤل ساذج أبله، وتشاؤم قاتل. والفضيلة بين طرفين، بين التفاؤل الأبله والتشاؤم القاتل. التفاؤل مع العمل، التفاؤل مع العمل وباعتدال وبقدر مناسب من الحركة. نعم. أستاذنا الكريم، يعني كما أسلفنا قبل قليل، الأمة اليوم مخاضها عسير ووضعها صعب، وتمر بأزمة كبيرة بأسباب كثيرة ربما يصعب أو يعسر ذكرها أو الإتيان عليها كلها في هذا اللقاء الطيب. لكن أن نتفاءل بمستقبل مشرق لهذه الأمة، من أين ينبع هذا التفاؤل؟ والله حينما شوف، حينما نفهم المصيبة على أنها حكمة إلهية بالغة، وما أرادها الله أن تؤذينا فقط، أراد أن ننطلق منها إلى توبة نصوح وإلى عمل صالح. المصيبة هدفها تربوي، فإذا جاءت مصيبة ينبغي أن نتعظ بها. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هذه المصيبة جاءت لحكمة بالغة من أجل أن تحدث موعظة في نفس المصاب. فإذا ظنها من تقلبات الدهر وقدره الساخر، الكلام الفارغ، إن فهم المصيبة هكذا فهو في جهل كبير. أما إذا فهم المصيبة أنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، فهذا الذي وقع أراده الله، يعني سمح به وأراده لحكمة بالغة بالغة، هي من أجلي لصالحي، كي أنهض، كي أصطلح مع الله، كي أغير منهجي، كي أغير طريقة تعاملي مع الآخرين. هذه المصيبة هدفها تربوي، فإذا فهمت على الله حكمته من المصيبة قطعت أربعة أخماس الطريق إليه. أتفاءل، أتفاءل. ووعود الله محققة إن شاء الله. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فأنا حينما أفهم أن هذه المصيبة هي قدر من الله فيه الحكمة البالغة، وهدف إيجابي، هدف إسعادي، هدف نقلي من حالة إلى حالة، هدف دفعي إلى طاعته أو إلى مزيد من طاعته، عندئذ فهمت على الله مصيبته الحكيمة. أستاذنا الفاضل، قلتم وعود الله محققة، لكن نرى يعني في على الشبكية الناس، يعني قد يقول قائل من ضعاف الإيمان: لا نرى يعني وعود الله، لا نرى أن جند الله هم الغالبون مثلا كما يقول تعالى في قرآن. أين الخلل؟ الخلل أن وعد الله لو يأتي بعد المشكلة فورا ألغي اختيار الإنسان. أما هو لابد من أن يصاب الإنسان بمصيبة وتستمر إلى وقت معين، إلى وقت في حكمة بالغة. أما لو أنه إنسان الله عز وجل وعده أن يعطيه مكافأة على صدقته 10 أمثال، وعقب دفع الصدقة جاء 10 أمثال، يصطف ملايين البشر لدفع الصدقات. أما لابد من مدة زمنية معقولة بين الفعل ومكافأته وبين المعصية وعقابها. وهل نحن كأمة مقصرون حتى تخلف عنا النصر والتمكين والاستخلاف؟ والله حينما لا تحدث هذه المصائب الكبيرة في نفوسنا انطلاقة إلى الله أو صلحا معه أو طاعة له، مصيبتنا في أنفسنا كبيرة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، هو المصيبة صار. وعد الله الذين آمنوا منكم وزوال الكون في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي وحدة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما كلفه الله به من عباده، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. فهذا الوعد الإلهي آخر كلمة يعبدونني، فمنك العبادة ومن الله التوفيق والنصر. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهذه الأمة النصر بتفاؤل حقيقي. في نهاية هذه الحلقات الطيبات التي سعدنا فيها بصحبتكم أستاذنا الكريم، بارك الله، اسمح لي أن أسألك، هل أنت متفائل؟ والله أنا متفائل تفاؤل متوازن، إذا تحركنا حركة صحيحة، وإذا بحثنا عن الخلل في حياتنا وبحثنا عن أسباب هذا الذي يصيبنا وكشفنا العلة وانطلقنا في تغيير حقيقي لحركتنا مع الله، لمناهجنا، تربية أولادنا، لاستمتاعنا المنضبط بما يأتينا من الغرب. أما الاستمتاع غير المنضبط هي كارثة كبيرة جداً، إن الغرب يكيد لنا كيداً كبيراً، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إذا نحن أمام عدو ذكي وقوي وغني، فلا بد من حد معقول من الذكاء والغنى والقوة حتى نواجه خططه التي تريد أن تنهينا. الغرب يخطط لإفقارنا ولإضلالنا ولإفسادنا ولإذلالنا، فلا بد من أن نقف موقفاً مكيناً قوياً نعتز به بأصالتنا، ونأخذ ما في العصر من إيجابيات أصالة ومعاصرة حتى نقف في وجه الغرب. أستاذنا الكريم، في الختام هذه الدرر التي أمضيناها في 30 حلقة نتحدث عن الأخلاق الإسلامية الراقية، ألا ينبغي أن نوجه إلى أن تكون واقعاً في حياتنا من صدق وأمانة؟ والله ما دام المبادئ والقيم مودعة في الكتب وفي المحاضرات والواقع على عكس ذلك، الأمل بعيد والله. أما إذا ترجمت إلى سلوك يومي، إلى علاقات طيبة، إلى منطلقات قيمة علمية أخلاقية، إذا انقلب هذا الفكر إلى واقع، ترجم إلى واقع، الأمل كبير جداً بنهضة نوعية. نسأل الله أن يكون ذلك، وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله أن نلتقيكم دائماً بأحسن حال. وأنتم إخوتي المشاهدين، لم يبقى لنا في نهاية هذه الحلقات الطيبة التي طابت بوجودكم وبحسن استماعكم إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، راجين الله تعالى أن نلتقيكم دائماً وأنتم في أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.